ومجرورا بالباء الزائدة بعد أشدد أو أكثر ونحوهما، تقول ما أشد إيمانه أو ابتهاجه أو سواد عينيه، وتقول أبلغ بعوره أو كحله أو اجتهاده. انتهى الوجه الأول.